لعذر ما فاتتني صلاة الصبح، فهل يصح أداؤها قبيل الظهر بقليل؟ وهناك من الناس من يقولون إن الأفضل أن تؤديها مع صلاة الصبح في اليوم الذي يلي، فأفيدوني في ذلك بارك الله فيكم. الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فجعل وقت أدائها هو وقت ذكرها. فأنت إذا كنت نائما واستيقظت قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس فإنك تتوضأ وتصلي هذه الصلاة، ولا يجوز لك أن تؤخرها إلى الظهر، ولا يجوز لك أن تؤخرها تصليها مع صلاة الفجر. وما يحسن التنبيه عليه أن كثيرا من العام إذا كان عليه صلوات أخرها لسبب شرعي من الأسباب وأراد أن يقضيها فإنه يصلي في اليوم 5 صلوات من الصلوات الماضية، فيصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء، وهكذا إذا جاء اليوم الثاني والثالث حتى تنتهي الصلوات التي عليه. والواجب عليه أن يصليها متتابعة. فمثلا إذا كان عليه صلاة 3 أيام أو 4 أيام فإنه يصليها متتابعة. إذا تمكن من أدائها مثلا بين الفجر والظهر فإنه يصليها متتابعة، وإذا أمكنه مثلا وإذا لم يتمكن من فعلها إلا بين الظهر والعصر وهكذا فإنه يصليها. المقصود أنه لا يؤخرها ويصلي كل صلاة مع الصلاة التي تماثلها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير.